جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا لامست النجاسة قدمي أو يدي هل ينتقض وضوئي أم أزيلها بالماء ويكفي؟ لا لا، ما ليس للوضوء علاقة بالنجاسة. لو تنجس جسمك كله لكنك باقي على وضوءك، لم تحدث، لم تمس فرجك، لم تأكل لحم جزور، يعني ما فعلت شيء من نواقض الوضوء المعروفة، فالنجاسة تغسل ولا علاقة لها بالوضوء. يقول السؤال: ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس الذي أصله نجس مثل لحم الكلب أو سؤر الكلب، أصله نجس لو تغسله بالبحر ما يطهر، كلب نجس. المتنجس اللي أصله طاهر لكن باشرته النجاسة فتنجس، عندك ماء طهور سقطت فيه نجاسة وهو ماء قليل تنجس، هذا يقال متنجس. ثوبك طاهر أصابته نجاسة ونش نقول له؟ متنجس. نعم. يقول السائل: ما حكم الثوب والفراش الذي أصابه المني، هل يوجب الغسل؟ إن غسلته فهو أفضل، وإن فركته وصليت به فلا حرج، كما أخبرت رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كنت أفركه، يعني المني، من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، كنت أفركه فركا فيصلي فيه. وفي رواية أخرى قالت: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فالعلماء رحمهم الله قالوا: الأفضل إن كان رطب أن يغسل، لأنه مما يشمئز منها الناس أن يرى على طبيعته، وإن كان يابسا فيكفي فيه فرك، لأنه إذا فركته يعود الثوب إلى نعومته ويذهب خشونة ما نزل عليه من الماء، وهذا دليل على أنه طاهر، دليل على أنه طاهر، سواء وقع على الثوب وعلى الفراش. وهذا مر علينا قريبا: روث ما يؤكل لحمه وما ومنيه وبوله ومني الآدم طاهر. نعم. يقول السائل: ما حكم أن يعمل مدربا للكلاب الأمنية، كيف يتطهر من ملامستها؟ يتطهر بالماء إذا خلص من مباشرتها، إذا كان مضطر إلى مباشرتها وقد يصيبه شيء من لعابها أو نحو ذلك، لا بد أن يغسل ويتنظف بالماء الطهور. وإذا استعمل التراب أو استعمل الصابون والمزيلات والمنظفات فهو أفضل وأكمل. قل: إذا جاءت أو لامسته في ملابسه، ملابسه يغسلها إذا كان أصابه شيء من رطوبتها، من فضلاتها الرطبة، لعابها أو بولها أو شيء من ذلك، يجب أن يغسل الثوب. كان مجرد لمس؟ لا إذا كان يابس ولمسها بثوبه أو بيده ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: تزوجت امرأة وبعد فترة قرابة 6 أشهر اكتشفت أنها لا تتوضأ الوضوء الصحيح. إيش؟ لا تتوضأ الوضوء الصحيح، تقدم نعم بعض الأعضاء على بعض من غير ترتيب، فما حكم الصلوات التي مضت بهذا الوضوء؟ إذا كانت جاهلة ولا تدري ولا تعرف شيء فأمرها لله، تعلم من جديد وتكثر وتصلي وتكثر النوافل، لعل الله أن يعوضها عما فات، لأن المدة ليست يسيرة حتى نقول تقضي، ولكن تعلم حتى تتأكد منها بأنها ضبطت الوضوء تماما، ثم تأمرها بأن تكثر من النوافل، لعل الله أن يعوضها عما فات، لأنه يوم القيامة إذا حسب العبد ووجد عنده نقص في فرائضه قال الله عز وجل انظر إن كان لعبد نوافل فكملوها منها، وهذا من فضل الله أن نوافل تكمل الفرائض. نعم. يقول السائل إذا وجد ماء مغصوب، إذا لم يوجد إلا ماء مغصوب هل يتيمم أم يسع من الماء؟ كونه يتيمم أحسن، ما دام أنه مغصوب من شروط الوضوء بالماء أن يكون مباحا فهو يتيمم، ما دام أنه غير مأذون به ولا مباح مسروق أو مغصوب فإنه لا يستعمله بل يتيمم إذا أيس من وجود الماء المباح. يقول السائل ما حكم دم الكافر؟ دم الكافر وغيره سواء، إذا قلنا نجس فهو نجس سواء مسلم ولا كافر. نحن قلنا الآدمي بحد ذاته طاهر، كونه كافر فنجاسته الكفرية نجاسة معنوية، مثل ما أنه أمر إذا أسلم أنه يغتسل. يقول السائل إذا بقي شيء من أثر الدم بعد الغسل هل يضر؟ سيأتي هذا إن شاء الله، لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة عن دم الحيض إذا وقع على الثوب افركيه، يعني ما دام يستفرك يفرك، ثم اقرصيه بالماء ثم اغسليه، او قال انضحيه. نعم انضحيه، انضحيه بالماء يعني صبي عليه الماء ثم اقرصيه يعني افركيه ثم لا يضرك اثره، يعني اللون الذي سيبقى قد تشربه القماش ولا يمكن إزالته هذا ما يضر، المهم أن عين النجاسة زالت، يعني لو غسلت مهما كان ما يزول هذا اللون خلاص ما يضر. يقول السائل هل يدخل الضبع في السباع النجسة؟ لا، ما دام أنه يؤكل وما دام أنه لو قتله المحرم عليه كبش فدية فإنه يعتبر من الحيوانات من الصيد المباح. يقول السائل إذا أخرت الحامل بعض الصلوات لكونها متعبة من أثر الحمل هل عليها شيء؟ عليها شيء، ولا يحل لها أن تؤخر الحمل، ما هم يمنع من الصلاة، لكن هذا تساهل من بعض النساء ضعيفة الإيمان تحتج بهذه الأمور، وإلا الحمل ما يمنع من الصلاة، لو عجزت مثلا أن تصلي قائمة تصلي جالسة، لو فرضنا ما تستطيع ما يعني لا يكون الحمل عذرا في ترك الصلوات أو تأخيرها، فعليها أن تتق الله وتقضي ما تركت ولا تعود إلى مثل هذا، بل تصلي الصلوات في وقتها وعلى حسب حالها واستطاعتها. يقول السائل ما حكم شحم الذئب لأنه يقال فيه شفاء من الأمراض؟ إيش؟ شحم الذئب. الذئب؟ نعم، يقول فيه شفاء. يقول عليه الصلاة والسلام تداوى ولا تتداوى بحرام، وقال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، لم يباح من الذئب شيء، لا شحمه ولا لحمه ولا جلده ولا شيء منه أبدا، كل الحيوانات المفترسة نجسة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.